الحمد لله الرحيم الرحمن وأشهد أن لا إله إلا الله العظيم المنان وأشهد أن نبينا محمدا سيد ولد عدنان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. معاشر الحاضرين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مر يهودي يجر وراءه كلبا بالعلم الزاهد إبراهيم ابن أدهم رحمه الله، فأراد أن يستفزه فقال هذا اليهودي: يا إبراهيم، ألحيتك أطهر؟ ألحيتك أطهر من ذنب هذا الكلب أم ذنبه أطهر منها؟ فرد عليه إبراهيم بن أدهم بهدوء وأدب جم، قال: إن كانت لحيتي في الجنة فهي أطهر من ذنب كلبك، وإن كانت لحيتي في النار فوالله لذنب كلبك أطهر منها. فما كان من هذا اليهودي إلا أن قال: دين يأمر بهذه الأخلاق حري بي أن أتبعه، ونطق الشهادتين. الكلمة الطيبة جواز سفر إلى القلوب، يهش لها السمع وتسر بها النفس وينشرح لها القلب، ولهذا أمر الله بها: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. بالكلمة الطيبة تنال الحسنات وتحط السيئات وترفع الدرجات وتعطى الجنات. في الحديث: في الجنة غرف يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قالوا: لمن هي يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام. وفي الحديث الصحيح الآخر: إن من موجبات المغفرة بدل السلام وحسن الكلام. الكلمة الطيبة كم قربت بعيدا، ويسرت صعبا، وفتحت أبوابا، وهيأت أسبابا. الكلمة الطيبة تنساب سياب الهوى، فتعطر الأرجاء وتلطف الأجواء وتصعد إلى السماء، إليه يصعد الكلم الطيب. معاشر المسلمين، الكلمة الطيبة ألفاظ حسنة تخرج من فم الإنسان، تحمل معها الخير والنفع للناس. الكلمة الطيبة أقوال طاهرة نظيفة خالية من السباب وجرح الأعراض وإيذاء الأسماع وإيجاع القلوب. الكلمة الطيبة تسبيح وتحميد وتهليل، دعاء وحمد وثناء. الكلمة الطيبة قرآن يتلى، وعلم نافع، وأمر بمعروف ونهي عن منكر، ونصيحة صادقة، ودعوة إلى الله بالتي هي أحسن. يقول صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أنها تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أنها تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. معاشر الموحدين، ما أجمل أن يكون الإنسان ذا كلمة طيبة مع جميع الناس، مع من عرف ومع من لم يعرف، ولكن الأجمل أن تكون الكلمة الطيبة مع أخص الناس به وأقرب الناس إليه. فالكلمة الطيبة مع الوالدين ولو قسوا وأغلظوا في الكلام والتعامل، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. الكلمة الطيبة بين الزوجين بدل التراشق بالكلمات الجارحة والألفاظ النابية التي لا تحمد عقباها. الكلمة الطيبة بين الإخوة والأخوات، بين الأقارب والأرحام، بين الجيران في المنازل، بين الزملاء في العمل، بين المدير وموظفيه، بين المعلم وتلاميذه، بين السائقين والراكبين، بين الباعة والمشترين، من الغني إلى الفقير، من معطي الصدقة لمسكين محتاج يحتاج إلى كلمة طيبة بدل النهر والمن. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. الكلمة الطيبة مطلوبة حتى مع الكافر. أتى اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم، السام عليك، والسام هو الموت. فقال صلى الله عليه وسلم: وعليكم. فقالت عائشة وهي تسمع هذا السب الواضح من اليهود، قالت: السام عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: مهلا مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك بالعنف أو الفحش. قالت: يا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولم تسمعي ما قلت؟ قلت عليكم، رددت عليهم، فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في. الكلمة الطيبة حتى مع الحيوان مطلوبة. يسير رجل من الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو على بعيره، فيلعن البعير، يقول لبعيره: اللعنة عليك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تسر معنا على بعير ملعون. والكلمة الطيبة حتى مع الجمادات. لعن رجل من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، لعن الريح، الهواء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنها، فإنها مأمورة، وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على قدوتنا رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، الحروف هي الحروف، لكن شتان بين من ألف بين حروفه وكلماته، فأخرج للكون كلمة نافعة وكلاما طيبا مطيبا يعود أثره عليه وعلى غيره، وبين من ربط بين حروفه وكلماته برباط سوء فكانت كلماته شرا مستطيرا وعلقما وريحا عقيما يذوق شرها قبل غيره. وصدق الله إذ يقول: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. صلوا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه تكونوا من الفائزين. إن الله ملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم فرج هم المهمومين، واكشف كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وانصر اللهم إخواننا المستضعفين في كل مكان يا قوي يا متين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم وفق ولي أمر البلاد ما تحب وترضى. اللهم اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم وفقه وجميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأقم الصلاة.